قال عليه الصلاة والسلام لهؤلاء: تحلفون 50 يمين على رجل منهم، يعني تثبتون بهذه الأيمان على أن فلان هو الذي قتل صاحبنا. قالوا: يا رسول الله، كيف أمرا لم نشهده ولم نره، كيف نحلف 50 يمين على إنسان ما رأيناه؟ قال: إذن تبرئكم يهود 50 يمين منهم، هم يحلفون 50 يمين على أنهم براء وأنهم لم يقتلوه ولم يعلموا قاتله. قال: يا رسول الله، قوم كفار يحلفون ولا يبالون. فلما رأى الأمر هكذا عليه الصلاة والسلام أبوا أن يحلفوا فيستحلوا دم صاحبهم، وأبوا من قبول أيمان اليهود، كره عليه الصلاة والسلام أن يهدر دمه مجانا، فوداه من عنده عليه الصلاة والسلام من إبل الصدقة ب100 ناقة، حتى يقول هذا الصحابي: لقد ركضتني، يعني ضربته برجلها واحدة من هذه النوق، يعني إثبات بأنهم قد استلموا ديته 100 ناقة. هذه هي القسامة، ولها أصل حتى في الجاهلية كما سمعنا، وقضى بها النبي عليه الصلاة والسلام في الإسلام في هذه القضية بين هؤلاء الرجال من الأنصار وبين اليهود. فإذا حصل مثل هذا فهذا حكمها، لأنه لو كان ما في عداوة، وجد قتيل واتهم به إنسان لكن ما بينهم عداوة، فإما أن يثبتوا عليه بشهود أو يقر هذا المتهم، أو يحلف يمينا واحدة ويبرأ إذا لم يكن عداوة ظاهرة معروفة. وأما قوله عليه الصلاة والسلام للصحابي لما أراد أن الأصغر منهم يتكلم، يعني يدلي بالدعوة، قال: كبر كبر، يعني بالسن، يعني دع الذي أكبر منك يبدأ بالكلام، وهذا من الأدب، أنه إذا كان هناك كلام أو موضوع يراد التكلم فيه من أكثر من واحد فإنه يبدأ الأكبر، فالأكبر يقدم في كل شيء تقديرا له. فهذه هي القسامة، لو حصل مثلها فهذا حكمها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قتال أهل البغي. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. متفق عليه. نعم، من حمل السلاح علينا فليس منا، يعني ليس على سنتنا وليس ممن التزم بأحكامنا أن يكون محاربا لنا، وهذا وعيد شديد. لا نحكم عليه بأنه كافر، ولكن نقول هذا من نصوص الوعيد التي تبقى على ما جاءت، والله أعلم بالمراد منها، لكن فيها وعيد شديد لمن فعل هذا الشيء، مثل قوله: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فحمل السلاح يعني المسلم على المسلم هذا من أكبر الكبائر، لأن المسلم أخو المسلم، يجب أن يهمه ما أهمه، ولا يجوز للمسلم أن يحمل السلاح على أخيه المسلم. بل أمر عليه الصلاة والسلام من مر ومعه سلاح في الطريق، في المسجد أو في السوق، أن يمسك على حده، يعني لا يترك حد السلاح بارز لئلا يمس به أحد ولو من غير قصد. فكيف يتعمد المسلم بأن يحمل السلاح على أخيه المسلم؟ ومن المعلوم أنه من قتل مؤمنا بغير حق فعليه لعنة الله، لأنه كما مر بنا في الأحاديث السابقة يعتبر من أكبر الكبائر سفك دم مسلم بغير حق. وسواء كان على أفراد المسلمين أو جماعاتهم أو إمامهم، فإنه يجب الالتزام بأحكام الشرع. ومن كان عنده شبهة أو في نفسه شيء يريد أن يناقش فيه أو يطالب بحق، فليبرز ويطالب بكلام وإرادة الحجج والبراهين بدون أن يأخذ السلاح أو يكون سبب في إثارة الفتنة بين المسلمين. فلا مانع إذا كان عند الإنسان شبهة أو له كلام يريد أن يقوله أو يرى أن له حق، أن يتقدم عند من يرى له الحق ومن يهمه الأمر، ويدلي بحجته، وبدوره الطرف الثاني يقنعه، ولا يحتاج حمل السلاح وإثارة الفتنة بين المسلمين. فهذا من أسباب اختلال الأمن وسفك الدماء وانتشار الفوضى، ولا يوصل إلى حق، ما يوصل إلى حق، بل سيكون الضرر أكثر، وقد لا يصل إلى أي شيء من المنافع. من له شيء فليطالب به عند من يدعي عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته ميتة جاهلية. أخرجه مسلم. من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية، يعني من نزع يده من يد السلطان وقد بايعه وفارق جماعة المسلمين وخرج عن طاعة ولي الأمر، فإنه إن مات على ذلك فقد مات ميتة جاهلية، فهذا من أكبر وأشد الوعيد. يعني حينما أعطيت يدك وبايعت ورضيت به إماما وبايعه المسلمون، ترجع فتنقض البيعة، تنقض العهد، فإن هذا عاقبته عليك وخيمة ولا يعود عليك بخير. بل أمرنا أن من جاءنا وأراد أن يفرق جمعنا، وقد اجتمعنا على رجل واحد أعطيناه بيعتنا، وأراد أن يشق عصانا ويظهر على إمامنا، علينا أن نقتله، لأن هذا أراد شر وما أراد خيرا، وإن زعم وادعى أنه يريد بذلك خير، فهذا مثير للفتنة، والفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. فليس لأحد أن يقوم ضد إمام المسلمين لا بسلاح ولا بغيره، لأن هذه البلبلة وهذه الأفكار وهذا الكلام الذي ينشره بعض الناس ويطلقه في المجالس أو في بعض المواقع من المساجد وغيرها، ما أراد به خيرا، هذه بقية الفتنة التي قامت على عثمان رضي الله عنه بسبب دعوى اليهودي الذي ادعى الإسلام لعنه الله، وبث بينهم هذه الفتنة، وهو عبد الله بن سبع، فكان سبب انتشار الفتنة والقيام على ولاة الأمر. وعلى كل حال يجب أن نكون يدا واحدة وأن من أراد أن يفرق جمعنا أو يشق عصانا فنكون جميعا ضده. فالبيعة إذا سلمت لرجل لا يجوز التخلي عنها، فإن من نزع يده من طاعة ومات على ذلك كما سمعنا فقد مات ميتة جاهلية. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: قال البغاة هم الذين يخرجون عن قبضة الإمام بتأويل سائغ، لكنهم لا يكفرون ولا يكفرون المسلمين، وإنما يعتقدون أنهم لا تجب عليهم طاعته، وتأولون في ذلك أن هذا من إنكار المنكر ومن المطالبة بالعدل، فلا يمتثلون قول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع، وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، أخرجه مسلم. فإن هؤلاء هم البغاة. أما إن خرجوا بتأويل سائغ يعني له وجه لكنه خفي عليهم، ولكن مع خروجهم على الإمام يكفرون ويكفرون المسلمين، فهؤلاء هم الخوارج. نعم، يعني إن كان لهم تأويل سائغ يعني أنهم يدعون أن لهم حجة وأن لهم حق، فهؤلاء يعني لا يخلو أمرهم، البغاة لا يخرج أمرهم أو لا يخلو أمرهم من حالتين: إما أن يكون ليس لهم حجة ولا تأويل سائغ، يعني ليس لهم حجة يدلون بها أو أمر يتحججون به، بل يرون أنه لا يلزمهم السمع والطاعة، ولم يأخذوا بقوله عليه الصلاة والسلام: اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، لأن في ذلك كفا للفتن وتأمينا لدماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم. وأما الذين يثورون بالسلاح ويكفرون الناس ويرون أن الإمام والناس أتباعه كفار، فهؤلاء هم البغاة الذين يجب أن يقاتلوا إذا لم ينصاعوا بدون قتال. أعد كلام الشيخ علينا. قال: الذين يخرجون عن قبضة الإمام بتأويل سائغ لكنهم لا يكفرون ولا يكفرون المسلمين، وإنما يعتقدون أنهم لا تجب عليهم طاعته، وتأولون في ذلك أن هذا من إنكار المنكر ومن مطالبة بالعدل، ولا يمتثلون قول النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. فهؤلاء هم البغاة الذين قال الله تعالى في حقهم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. أما الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ يعني له وجه لكنه خفي عليهم الحق، ولكن مع خروجهم على الإمام يكفرون ويكفرون المسلمين، فهؤلاء هم الخوارج. نعم، الخوارج يجب قتالهم لأنهم خرجوا وتمردوا ولم يلتزموا بالبيعة، وهؤلاء لو تركوا لما انتهت فتنتهم، لكن مثل هؤلاء يقمعون وتكسر شوكتهم وأن نكون جميعا ضدهم. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتل عمار الفئة الباغية، رواه مسلم. عمار بن ياسر رضي الله عنه معروف أنه من أفضل الصحابة ومن السابقين بالإسلام، وهذا الحديث من علامات النبوة، حيث أنه أخبر صلى الله عليه وسلم أن معاذ أن عمار تقتله الفئة الباغية، يعني من الفئتين المتحاربتين، ما كان ما بين معاوية وعلي رضي الله عنهما، كل منهم صحابي وله فضل، ولكن كل منهم يرى أنه أولى بالخلافة والإمامة، وكل منهم له أتباع، ولكن حسب ما يظهر أن البيعة حقا لعلي، ولكن ربما حصل يعني سوء فهم من بعض الناس، وبسبب الفتنة التي قامت على عثمان رضي الله عنه فإن الأمر صار فيه خلاف وحصلت فرقة وانقسام، والحق أنه لا ينبغي لنا أن نخوض في مثل هذا الأمر، لأنه ما جرى بين الصحابة ينبغي السكوت عنه وعدم الخوض فيه، لأن الصحابة رضي الله عنهم فيما بينهم الكل منهم يحب الآخر ويترضى عنه ويعترف له بفضله، وإن حصل بينهم سوء تفاهم في بعض الأمور فكل منهم مجتهد، فلذلك نقول أمرهم إلى الله. لكن لما أن عمار قتلته الفئة التي تبع معاوية تبين لنا أن علي رضي الله عنه أولى بالخلافة، ثم يجب علينا أن نكف عما جرى بين الصحابة ولا نتوسع في الأمر والخوض فيه، لأنه ليس من الصالح. لكن نقول إذا حصل بين الصحابة شيء فكل منهم مجتهد ولكل مجتهد النصيب، وأمرهم إلى الله، والله عز وجل يفصل بينهم، ويجب علينا أن نترضى عنهم ونترحم عليهم كلهم، وأمرهم إلى الله. نعم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدري يا ابن أم عبد كيف حكم الله في من بغى من هذه الأمة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال لا يجهز على جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها ولا يقسم فيئها، رواه البزار والحاكم وصححه فوهم، لأن في إسناده كوثر بن حكيم وهو متروك، وصح عن علي رضي الله عنه من طريق نحوه موقوفا أخرجه من أبي شيبة والحاكم. يعني أن البغاة إذا ثاروا حصل فيه وحصل قتال فإنه لو جرح فيهم جريح لا ينبغي لنا أن نجهز عليه ونكمل قتله، بل نتركوه وأمره إلى الله، إن شاء أحياه وإن شاء أهلكه. كذلك إذا هرب منهم أحد فلا نتبعه لنقتله، وكذلك لا ينبغي لنا أن نغنم أموالهم، لأنهم ما دام أنهم يتسمون بالإسلام فلا ينبغي للمسلم أن يأسر أو يسبي أو يغنم مال أخيه، فإن هذا من الفتن. وهذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي مر علينا في كتاب التوحيد، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل ربه ألا يهلكهم بسنة بعامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وأن الله عز وجل قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة وألا وسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. يعني إذا فعلوا ذلك فإن هذا مؤذن بعذاب وتسلط الكفار وفتح بابا لهم. فإذا لو حصل قتال بيننا وبين أهل البغي فإنه قتيلهم أمره إلى الله، ولا نكفرهم ما داموا أنهم يتظاهرون بالإسلام، ولا نغنم أموالهم ولا نجهز على جريحهم ولا نتبع هاربهم، إذا هرب نتركه. نعم، أعد الأمور الأربعة التي لا تفعل. قال لا يجهز على جريحها ولا يقتل أسيرها. نعم، يعني لو أسر منهم أناس ما يقتل لأنه مسلم، إنما قتل أسير الكفار هو الذي إذا أسرناه يخير الإمام بين استبقائه واسترقائه وبين قتله. نعم، وين؟ ولا يطلب هاربها، يعني إذا هرب واحد منهم أو جماعة هربوا يريدون الفرار والسلامة من المعركة ومن الفتنة فإنهم لا يتبعون يتركون. نعم، ولا يقسم فيئها، ولا يقسم أموالهم، أموالهم ما تقسم، لا يجوز أننا يسبي بعضنا بعض ويأسر بعضنا بعض. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عرفج بن شريح رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه. أخرجه مسلم. نعم، من أتاكم وأمركم جميعا على رجل منكم وأراد أن يشق عصاكم فاقتلوه، لأن هذا مثير للفتنة، كونه يقوم ويبث دعايات أو خطابات أو خطب أو مقالات أو أي نوع من التشويش يريد إثارة المسلمين ضد إمامهم، ويريد أن يقوموا عليه وينقضوا بيعته، فيجب قتله، يجب علينا جميعا أن نكون ضده. فهذا هو الواجب، لأن بيعة الإمام ملزمة، ولا يحل لأحد أن ينزع يده. وقد جاء في الحديث، يعني فيما سيكون في آخر الزمان من الفتن، وأنه سيحدث أمورا قد تنكر، يعني تستنكر لعظمها، وأنه قد يحصل من بعض الأئمة شيء لا يقر أو لا يقرون عليه ولكن لا يوجب أيضا القيام عليهم. قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف يعني نقتلهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة يعني ما داموا يصلون ولم يظهر عليهم كفر صريح كما جاء في الحديث الآخر، إلا أن تروا كفرا بواحا يعني صريحا عندكم عليه من الله برهان، وإلا فلا يجوز القيام ضدهم مهما كان، ولو جاروا ولو لوحظ عليه بعض الأشياء فأمره إلى الله، لأن الثورة ضد إمام المسلمين من أكبر الكبائر ومن أخطر ما يكون على الأمن والمؤمنين أعراضا ودماء وأموال. فلذلك أمرنا أن نكون ضد كل من أراد أن يفرق جماعتنا أو يشق عصانا أو يثور على إمامنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قتال الجاني وقتل المرتد. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. نعم، يعني إذا لو هجم عليك إنسان يريد أن يقتلك أو يأخذ مالك أو يأتي أو يعتدي على حرماتك فدافع عن نفسك عن دينك عن مالك عن أهلك، ادفع بالتي أحسن، فإذا لم يندفع إلا بالقتل فلك قتله ولا شيء عليك إذا لم يمكن دفعه إلا بالقتل. ولو قتلك فأنت شهيد، ولو قتلته فهو ظالم، والظالم مع له النار. لكن لا تبادر بالقتل ما دمت تجد مدفعا غير القتل. نعم. قال عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قاتل يعلى بن أمية رضي الله عنه رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزعت ثنيته، فاختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟ لا دية له. متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم، يعني إذا أخذ يدك وعضها كما يعضها الفحل هل تتركها بفمه يقضمها وتسكت؟ بل من حقك أن تدافع عن نفسك بقدر ما تستطيع دون القتل. فلو كنت سببا في جرحه أو اختلاع أسنانه بسبب سحب يدك منه بقوة فلا شيء عليه، لأنه هو الظالم وهو المعتدي، يترك يده بفمه يقضمها. فلذلك لما حصل أن هذا الرجل عض أخاه المسلم والمعضوض انتزع يده بقوة يريد الخلاص والفكاك منه، فبسبب جذبته يده بقوة سقط منه بعض ثناياه بعض أسنانه، ومع ذلك جاء يشتكي للرسول عليه الصلاة والسلام. فتعجب الرسول عليه الصلاة والسلام: أيعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل؟ اذهب فلا حق لك أو فلا دية لك. كيف تعضه وتأتي تطالب بحق؟ من حقه أن يدافع عن نفسه، دفع الصائل معروف، يدفع بالتي يحسن سواء حيوان أو إنسان. لو صال عليك جمل أو ثور وأراد هذا بهيمة إذا تمكن منك سيقتلك، إن استطعت هرب منه فاهرب، وإذا ما أمكن واستطعت أن تدافعهم عن نفسك فافعل ولو بقتله إذا ما أمكن إلا ذلك. فكذلك الصائل من الآدميين، فليس من حقه أن تتركه وتستسلم له. فإن الرجل سأل الرسول عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله أرأيت لو أن إنسان هجم علي وأراد أن يأخذ مالي؟ قال لا تعطيه مالك. قال أرأيت إن قتلني؟ قال إن قتلك فأنت شهيد، وإن قتلته فهو في النار، معنى كلامه عليه الصلاة والسلام يعني هو ظالم. فالاستسلام للعدو ليس من الواجب بل من العجز، ما دام انك تستطيع ان تدافع عن نفسك عن مالك عن حرماتك، لكن بقدر الامكان انك تحاول السلامة بأيسر ما يكون. أما إذا لم يمكن إلا القتل فما حيلة المضطر إلى ركوبه، إذا لم يكن إلا الأسنة مركبة فما حيلة المضطر إلى ركوبها. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. متفق عليه. وفي لفظ لأحمد والنسائي وصحابه ابن حبان فلا دية له ولا قصاص. نعم، لأن الإنسان في بيته حر وليس لأحد أن يعتدي عليه، لا في النظر ولا في الاستماع ولا في قفز ولا غير. إنسان في بيته حر ليس لأحد أن يعتدي عليه بحال من الأحوال، وله التصرف التام. فلو لاحظت إنسان ينظر إليك من خلال الباب، ينظر إلى ما في بيتك اعتداء، لم يأتي من أجل أن يستأذن لزيارتك ووقع طرفه من غير قصد، وإنما وقف ليطلع على ما في داخل البيت، فإذا تحققت من ذلك فلو ضربت عينه بشيء ففقعتها فليس عليك من جناح لا دية ولا قصاص، لأنه ظالم ومعتدي وهذا جزاؤه. ورد في حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام لاحظ على رجل واقف أمام بابه فخرج عليه الصلاة والسلام ومعه شيء مشقص أو عصا، فقال لو علمت أنك تنظر، يعني قصدك من هالوقوف أنك تنظر إلى ما في البيت لفقعت عينك بهذا. إذن فالمسلم له حرمة في بيته، لا يجوز لأحد أن يعتدي على حرماته، لا في الاستماع ولا في النظر ولا في أيضا الدخول عليه للاعتداء عليه مالا أو نفسا أو محارم. وعلى المسلم المعتدى عليه أن يدافع عن نفسه بقدر ما يستطيع ولا حرج عليه. المسلم أخو المسلم، لا يجوز أن يعتدي عليه. أنزل أخاك منزلة نفسك، لا يؤمن أحدكم لا حتى يحب لأخي ما يحب نفسه. الشيء اللي ما ترضاه لنفسك لا ترضاه لغيرك، سواء من فعل أو غيره. في أسئلة؟ لا. ما في. نعم. أقرأ. لو رماه بمسدس لا المسدس هذا يؤدي إلى قتله، ويجب أن يكون الدفاع بقدر الإمكان، يعني بأسهل ما يمكن دفعه. والجزاء من جنس العمل، ما دام أنه ينظر إليك افقع عينه مثلا بعصا أو بحديدة أو بحجر، أما تقتله فلا، إلا تقتله لو أنه اعتدى عليك يريد قتلك أو اعتدى على محارمك. نعم. قال عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه ابن حبان، وفي إسناد اختلاف. أهل الحوائط يعني أهل المزارع، معروف أن البهائم في النهار ستنطلق لطلب معيشتها، للرعي، البحث عن معيشتها، فعلى أهل المزارع في النهار أن يحفظوا زروعهم هم ويراقبوها حتى لا تدخل بهيمة فتفسد عليهم شيء، لأنهم الحق صاحبها أن يتركها في النهار تسعى، ومن حقها هي أن تطلب رزقها. لكن عليك أيها الفلاح الحفاظ على مزرعتك في النهار والدفاع عنها وحمايتها. أما في الليل فعلى أهل البهائم حفظ بهائمه وصيانتها، فإن علم أنها تركت أفلتها صاحبها في الليل وأفسدت شيء فإن صاحبه يضمن. أما إن أفسدت شيء في النهار فإن صاحبها لا يضمن، إلا في حالة إذا كان معها يسوقها أو يقودها وتركها تعتدي على إنسان أو غيره. فلو كان إنسان راكب على ناقته فما أفسدت بمقدمتها وهي تمشي يضمنه، لأنه يراها ويكون هو المهمل والمفرط. لكن لو ركضت أو ربحت برجلها من الخلف إنسان فلا يضمن هذا، لأنه ما يسيطر على مؤخرتها، لما سيطرته على المقدمة. أما لو كان يسوقها من الخلف فنعم يصير مسيطر على الناقة من الأمام ومن الخلف، إذا كان يسوقها يمشي خلفها فإنه يجب أن يراعيها. فإذا على أهل المواشي حفظ مواشيهم في الليل، وعلى أهل المزارع حفظ مزارعهم في النهار. نعم. قالوا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه: في رجل أسلم ثم تهود قال: لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله، فأمر به فقتل. متفق عليه. وفي رواية لأبي داود: وكان قد استتيب قبل ذلك. نعم، من المعلوم كما مر بنا: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك للدين والمفارق الجماعة. من فارق دينه فاقتلوه، إذا تهود أو تنصر أو تمجس أو أشرك وغيره فيستتاب، إن تاب وإلا قتل. هذا هو الواجب عليه، وهذا الواجب في حقه، لأن الارتداد أشد قبحا من الكفر الأصل، لأنه أنكر الحق بعد علمه به وبعد أن أقر به. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري. نعم، من فرق من بدل دينه فاقتلوه، من فارق الدين وجماعة المسلمين فحقه القتل، لأنه بعد أن عرف الحق تنكر له، فما جزاؤه إلا أن يقتل. هذا هو الحق والحد الواجب في حقه، لكنه يستتاب إن رجع وتاب وأناب، وإلا ما له إلا القتل. نعم. جاء سؤال بسرعة طيح عشان نخرج. يقول السائل في الحديث الذي مر في حديث ابن أم عبد في الأربعة الأمور، هل أيضا يفعل ذلك في الخوارج فلا يجهز على جريحهم ولا يطلب أسيرهم ولا يقتل أسيرهم؟ الخوارج جاء في الحديث طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، وأمرنا بقتلهم عليه الصلاة والسلام لأنهم بغاة معتدون، ولأنهم يكفرون المسلمين ويكفرون ولاة الأمر، فهذا الأولى قتلهم والتخلص من شرهم، والله أعلم. يقول في من بدل دينه فاقتلوه، هل معناه أن النصراني إذا تهود فإنه يقتل؟ لسنا مسؤولين عنهم، ما دام أنه تهود أو تنصر، نحن علينا إذا فارق الدين الإسلامي، أما كونه يهودي أو نصراني أو نصراني كونه كله كفر بكفر، لسنا مسؤولين عن هذا. هذا يمكن يكون له حكم في عقد الذمة، لو عقدنا الذمة ليهودي ثم تنصر فإنه يعتبر أنه نقض ما بينه وبينه، أما أنه فقط تحول من يهودي إلى نصر هذا لسنا مسؤولين عنهم. يقول السائل في بالنسبة للنظر للأطفال الذين ينظرون من ثقب الباب، هل يعاملون بذلك؟ لا، الأطفال تخرج عليهم وتتكلم معهم وتنصحهم وتحذرهم، هذا الإنسان غير مكلف لا يعامل معاملة المكلفين، هذا صبي جاهل لا يعامل معاملة المكلف العاقل البالغ. يقول الذين يسبون الصحابة هل حكمهم كذلك؟ على كل حال، إن من سب الصحابة فهذا قد ضاد القرآن وخالف القرآن، فإن الله قد رضي عنهم وأرضاه وصرح بذلك، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فمن يسبهم لا شك أنه يكفر لأنه يخالف ويكذب القرآن في ذلك. ونسأل الله السلامة والثبات والتوفيق، وصلى الله وسلم على